السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. رواه البخاري وأبو داود ولفظه، أي لفظ أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم المرض. هذا الحديث هو الحديث 12 من الأحاديث التي جاء ذكرها تحت باب الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. وذكرنا في لقائنا الأخير أن من عجيب أمر النية أن المولى تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه يبعث الإنسان يوم القيامة بحسب نيته، فإن كان في شؤونه كلها يحتسب أعماله لله ويرمي بها طاعة الله، فإن الله سيأجره عليها مع أنها ربما كانت مباحة لكنه نوى بها وجه الله سبحانه وتعالى، أي شعاره العام في حياته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في جميع شؤونه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال العلماء إن الحياة لله أعظم بكثير من الموت في سبيل الله، الحياة في سبيل الله أعظم بكثير من الموت في سبيل الله، فإنه جرت عادة المسلم أنه يعظم الموت في سبيل الله، ولا شك في ذلك، فإن الموت في سبيل الله من أعظم الأمور التي يتقرب بها المسلم إلى ربه. ولكننا لا يجوز لنا أن نغفل أن الحياة في سبيل الله أعظم أجرا وأكثر درجة، ذلك لأن الذي يموت في سبيل الله سرعان ما انقضت حياته وانصرف، لكن الذي يعيش في سبيله مدة وطال عمره وحسن عمله فهذا لا شك أنه يعظم أجره. فإذلك يكون شعار حياتك أن حياتي هذه بمباحها وحلالها كلها لوجه الله سبحانه، فيحشر المسلم يوم القيامة بهذه النية. واليوم نرى المؤلف يذكر لنا حديث أنس بن مالك، وهذا ليدلنا أن الإنسان يبلغ، المسلم يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. النية، لذلك تسمعون أحيانا بعض الأقوال مش الإنسان يفهمها جيدا، النية تسبق العمل، النية تسبق العمل، تسبقها لتصحيحها لا شك، زد وتسبقها في الأجر، أي حتى أنت لو كما تعملش العمل تاعك فتؤجر من أجل نيتك، النية الآن تسبق العمل. إذا فالمسلم العبد المسلم يصل بنيته ويدي الأجر على هذه النية وإن لم يفعل العمل، ما قامش بهذاك العمل. وحديث أنس يجعلنا نتطرق إلى ترجمة هذا الصحابي الجليل أنس بن مالك، وهو من مشاهير الصحابة. اسمه أنس ابن مالك ابن النضر، وكنيته أبو حمزة، عرف وتكنى بأبي حمزة ابنه الأكبر، ونسبته أنصاري خزرجي، وهو بالضبط من بني النجار. وهذا احفظها، كان أشياء أنت تمر عليها هكذا تقول، لكن مهم الإنسان يلحظها جيدا ويضعها جانبا، فسيحتاجها في مسائل فقهية. تقول شو علاقة نسب أنس بن مالك بالمسائل الفقهية؟ قل تعال واستمع إلى أنه من بني النجار، إذا فبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة من جهة أمه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخواله بنو النجار، فلا جرم أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم سليم تماما، لأنها خالته الكبرى من أخوات من خالاته الكبريات، بينه وبينها حرمة، لأن هنا تعرف أن من بني النجار إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نساء بني النجار فهن خالاته الكبريات، هذا هو الأصل. فعرف به الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال أنس بن مالك الإمام، أي الإمام بمعنى المقصود، كلمة الإمام بمعنى كما اليوم فقط، إمام صارت محصورة في إنسان يقوم الناس بالصلاة أو هو على مسجد قائم على مسجد، لا، الإمام بمعنى يقصد، الإمام بمعنى يقصد، يقصده جميع الناس. فكان أنس بن مالك قبلة للعلم، يقصده الناس من كل جانب. الإمام المفتي المقرئ المحدث، كل هذه الصفات، الإمام المفتي المقرئ المحدث، راوية الإسلام، راوية الإسلام، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرابته من النساء، وتلميذه وتبعه، وآخر أصحابه موتا، وآخر أصحابه موتا. طبعا آخر أصحابه موتا، الآخرية هذه نسبية، تمام، الآخرية هذه كبر فلان آخر الصحابة، وقال مثال باش ما تخلعش كلمة نسبية، زبنته بنسبية، هذا عندنا مشكل في الدرس. نسبية بمعنى بالنسبة إلى كذا وبالنسبة إلى كذا، نعطيك مثال. واحد يجي يسأل سؤال، أول سورة نزلت في القرآن الكريم وش تقول لي؟ العلق، اقرأ، هذا أمر لا، هذا هو المعروف. لكن تقرأ صحيح البخاري عن البراء بن عازب وش يقول لك؟ أول سورة هي المدثر، يقول لك أول سورة هي المدثر، أنتم تعرفين البراء، اتفقنا؟ فشو معنى هذا الكلام؟ لا، الصواب أنه أول سورة نزلت هي العلق، اقرأ، بدلالة حديث بدء الوحي، لما نزل عليه جبريل أول شيء قرأ عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى آخره. إذا شو مقصود البراء غيره لما قال أول سورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي اقرأ؟ أي بعد فترة الوحي، بعد ما انقطع الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور لازم نعرفها، لما جاءه جبريل إلى غار حراء وأوحى إليه وأخبره بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، غاب عنه بعد ذلك، ما جاءه مدة، وطالت هذه المدة، والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا نزل خائفا، أمسكه الذعر من كل جانب ويقول زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي، هذا أمر معروف. ففتر الوحي، فترة الوحي انقطع مدة، علاش؟ حتى يتسمى للنبي صلى الله عليه وسلم قبول الوحي مرة أخرى. الوحي مو سهل، دام الناس يظنك الوحي عمال هكذا أو قاعد هكذا جهلوه، هذا وحي الشيطان، نعم يأتيك الشيطان ويلقي إليك شبهات، سهل جدا، لكن الوحي اللي هو العلم لابد له من مشقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الحارث بن هشام أخو أبي جهل عمرو بن هشام، تقول عائشة في البخاري، تقول جاء الحارث بن هشام وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، مثل قوة شتر صلصلة الجرس، القوة مو في الصوت، لأن الملائكة لا تقرب الأجراس، لكن بيصور لك القوة مثل صلصلة الجرس، الجرس الكبير شتك القوة لا أستطيع، يعني صعب جدا يقوى عليه بشدة فيفصم عني فآيم عنه ما قال، وإن جبينه ليتصفد عرقا. ويقول زيد بن ثابت لما نزل عليه قوله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر المجاهدون في سبيل الله، لما نزل قال كان رأسه على فخذي فثقل عليه الوحي حتى كادت فخذي تقطع رأس، قال دوك تقطع الفخذي، ألم عجيب استحى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة إذا كان فوق الناقة تنزل الناقة تبرك وحتى تمس جيرانها أي ذلك العمق يمس الأرض لشدة الوحي. صور يصفط جبينه عرقا في الليلة الشديدة البرد، أي من أين؟ إذن فالوحي صعب جدا، يعني باش تشوف أنت تسمع صوت من غير أصوات بني آدم وترى ملكا على صورته، هذا أمر صعب جدا. إذا سمي الإنسان إنسانا لماذا؟ لأنه يؤنس، تأنس به، تقدر تشوفه عادي، كما تشوف شيء خارج عن عادتك وعن خلقتك هذا صعب. كذلك في حكمة أخرى على شفتر الوحي، لماذا؟ حتى تدفع الشبهة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو كان يظن به جنون، لقد خشيت على نفسي وقد ظننت بي جننا كما يقول الخديجة، إني أخشى على نفسي جننا، وفي رواية جنون وخشيت على نفسي أمر معروف، لكن جاءه الوحي. قد يقول لك طبعا كان في غار حراء في مكان منعزل تأمل، ربما شيء رآه وحده، الإلهام وحده تخيلات، لكن فتر الوحي مدة ثم جاءه في وضح النهار موش معتزل مع الناس يمشي، فإذا بجبريل يراه وله 600 جناح قد سد الأفق، أي في حالة الطبيعة. هنا إذن الله سبحانه وتعالى بقي يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فترة بالأقل بالعقل، حتى قال جابر بن عبد الله في روايته فحمي الوحي بقي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. هذا اعتادة، شو الحكمة الرباني ما ينزلش وحي عليك مباشرة، صعب، لازم فترة. علشان نتكلم عن الفترة الآن، خرجنا قاع الموضوع نسبية. الآن لما جاء جبريل اسمع لي حديث جابر، قالك فكان يمشي الرسول بينما أنا أمشي فإذا بجبريل ولو 600 جناح قد سد الأفق، جناح الواحد قد سد الأفق. قالك فقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر إلى آخر. إيوة، شو معنى أول سورة نزلت على الإطلاق سورة العالق، أول سورة نزلت بعد فترة الوحي المدثر، أي بالنسبة للإطلاق سورة العالق، بالنسبة لفترة الوحي سورة المدثر. إذن بالنسبية تزول الإشكالات. الآن هو يجي يقول لك وآخر أصحابه موتا، مش هو آخر أصحابه موتا؟ آخر أصحابه موتا في البصرة، في البصرة أنس بن مالك، بالصح مثلا في مكان آخر لا، عامر واثلة بن الأسقع، هذا آخر صحابة موتا على الإطلاق، مات في عام 110، 110 ليه مات، هذا آخر صحابة موتا على الإطلاق. إذن علاش قال آخر صحابة موتا بالنسبة للبصرة فوق مش على الإطلاق؟ وهكذا يزول الإشكال. يقول تلميذه وتبعه وآخر أصحابه موتا، قال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما غفيرا، روى عن كبير، وروى عن أبي بكر وعن عمر وعثمان ومعاذ بن جبل وأسيد بن حضير وأبي طلحة، وروى عن أمه أم سليم رضي الله عنها، أم سليم المعروفة بشيء الرميصاء أو الغميصاء، جوز الرميصاء أو الغميصاء، قال روى عن أمه أم سليم بنت ملحان، وروى عن خالته أم حرام، أم حرام هذه شو من مناقبها أنها شهيدة البحر، هذه شهيدة البحر، ماتت غارقة في البحر فهي شهيدة سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم جاءت قصة عليه أنها رأت نفسها في جيش، في جيش يغزو البحر في البحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأوله على أنها تتعيش إن شاء الله حتى يغزو المسلمون بلدا ما يقطع من البحر وتموت، ماذا بها البحر فماتت، فلها أجر شهيد الغريق، لها أجر شهيد. وزوجها، وروى عن زوجها زوج أم حرام عبادة بن الصامت روى عنهم أيضا، وروى عن أبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وفاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدة فأنس بن مالك سمع من عدد من الصحابة علما جما غفيرا. إذن هذا العلم اللي هو يقول أنس ما جيش هكذا، جلس وسمع، ذهب وطرق الباب وأخذ العلم. وروى عنه خلق عظيم لا يمكن إحصاؤهم، منهم الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي، عامر الشعبي هذا إمام من أئمة الكوفة، وأبو قلابة ومكحول الشامي وعمر بن عبد العزيز وثابت البناني، هذا مشهور عن روايته، هذا ثابت البناني مشهور عن روايته عن أنس بن مالك، وبكر بن عبد الله المزني والزهري إمام السنة، وقتادة وابن المنكدر وعبد العزيز بن صهيب وسليمان التيمي وغيرهم كثيرون أخذوا عنه العلم. كيف بدأت حياته مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يروي لنا ذلك الإمام أحمد عنه ذاته. أنس بن مالك يقول: قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة وأنا ابن 10، وتوفي وأنا ابن 20. إذن لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة في حياته كان في عمر 10 سنوات، ولما توفي وأنا ابن 20. وكنا أمهاتي، يقصد أمه وجدته وخالته، كنا شوف النساء حرصهم على تعليم الصغار، وكنا أمهاتي يحثثنني على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرغبنا وتخدم وكل خادم، كما احنا نقول ما منا من أحد إلا ويتمنى أن يكون خادما لعالم، ما كانش واحد فينا إلا يتمنى هذا، فكنا يحثثنني. وهنا يقف العلماء على ضرورة تحث الآباء والأمهات أولادهن على مصاحبة الأخيار حتى يأخذوا عنهم العلم وغير ذلك. فصاحب أنس نبينا صلى الله عليه وسلم أتم صحبة ولازمه، أكمل الملازمة منذ هاجر عليه الصلاة والسلام، وغزى معه غير مرة، هل حضر بدرا؟ اختلفوا، والصواب كما قال الذهبي أنه حضر لكنه لم يذكره أنس، لم يكن صغير، تعرف أن الإنسان يذكر من في الغزوة، في الغزوة يذكر لك من، وشهد بدرا من يذكر لك، الغزاة الذين حملوا السلاح وحملوا الذمار هذول تذكرهم، الذين لهم غنائم، الطفل الصغير حضرها خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن 12 سنة حضر بدرا وشهد معه صلى الله عليه وسلم الغزوات بعد ذلك، وشهد صلح الحديبية، بيعة الحديبية، شهد بيعة الحديبية، فهو من أهل الشجرة. قال الذهبي: لم يعده أصحاب المغازي من البدريين لكونه حضرها صبيا، كان صغيرا. من أشهر مواقفه التربوية، إنسان سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الحديث عن التربية بالقصص، التربية بالقصص الهادف، مش بالقصص الخالف، بالقصص الهادف، يعني الأطفال الصغار مهمة هذه، الإنسان يربي ابنه عليها من الصغر، وهي من مواقفه المشهورة حفظه للسر، كان فيه صفة بارزة أنه يحفظ سر النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه هو وجماعة من الصبيان فسلم عليهم فأرسلني في حاجة، قال أرسلني في حاجة، فأبطأت على أمي، فلما أتيت أمي أم سليم فقالت: ما أبطأ بك؟ شو الشيء اللي أخرك؟ فقالت: أرسلني رسول الله عليه الصلاة والسلام في حاجة. قالت: وما ذاك؟ قال: ما كنت لأفشي سر رسول الله، أبدا ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. أو تدري ماذا قالت أمه؟ هكذا يا بني إياك أن تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحث على ذلك، شي تقول له كيف عشان أمه لا لي حق، لا ليه، هذا أمر سر لا دخل. حتى الابن مع صديقه، يعني عنده صديقه قال عنده سر، خلاص ربيه على حفظ السر من الصغر، فينشأ إن شاء الله تعالى غير مذيع للأسرار وغير ذلك. الشاهد لما روى هذا الحديث أنس بن مالك كان يحدث به ثابت البناني تلميذه، فقال: يا ثابت، لو كنت محدثا أحدا بهذا السر لحدثتك به. مش تفهم، لم يحدث بهذا الأمر أحدا حتى مات، واشبعت النبي ولك أمر عادي، ربي ابنك على حفظ الأسرار ولو بدت له تافه لا تحدث شيئا. وعن ثابت بن أنس قال: دعا لي رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم أكثر ماله وولده ولده وأطل حياته، هذا فيه دليل على الجواز الدعاء بطول العمر، لأن بعض الفقهاء كرهوا ذلك، والصواب جوازه. أول حاجة، والصواب جوازه، تقول الله يطول عمرك ويحسن عملك، جائز. هذا يذكره بعض العلماء في المناهي اللفظية، لكن الصواب جائز، تقول أطال الله عمرك في طاعته طبعا. فدعا اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته، قال فالله كفر مالي حتى إن كرمي أشجار العين فإن تثمر مرتين، نقص كرمي تثمر مرتين في العام. مين هذا؟ وهذا أمر كان مشهور عن أنس بن مالك، تثمر تخرج ثمرها مرتين في السنة، وولد من صلبه 106 شيء، أولاده أحفاد عنده 106 من أصلابه أحفاد وأبناء مباشرون وغير ذلك. يعني استجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. استعمله أبو بكر على البحرين ساعيا، يجيب الجزية ويجيب الزكاة، استعمله ساعيا لأمانته، كان جالس مع عمر مع أنس يحدثه، فدخل عمر قال إني أريد أن أبعث هذا الفتاة ساعيا على البحرين، فقال عمر نعم، إنه أمين وكاتب وذكي، إنه أمين وكاتب وذكي، إن خير من استأجرت قوي الأمين، جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يعني لازم علم ولازم أمانة، علم بلا أمانة ما نحتاجها، أمانة وغفلة لا نحتاجها، نحتاج العلم والأمانة، بهذا تقام الأشياء. طبعا لما قبض أبو بكر استعمله عمر أيضا على ذلك، كان مشهورا بكثرة الصلاة رضي الله تعالى عنه، رجل عساكر بسند رجاله ثقات. عن أبي هريرة قال، أبو هريرة يقول ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام من ابن أم سليم. شو ابن أم سليم؟ يعني أنس بن مالك. وروى أنس بن سيرين قال كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر، في الإقامة وفي الأسفار أحسن الناس صلاة. وعن ثمامة قال كان أنس يصلي حتى تفطر قدماه، تتفطر أي تتشقق إذا السماء انفطرت أي انشقت، حتى تتفطر قدماه مما يطيل القيام، كان يطيل القيام رضي الله عنه. ومن كراماته ما رواه ابن عساكر، هذه كرامة حدثت له جزم بها الذهبي، قال هذه كرامة بينة ثبتت بإسنادين اثنين. أنس بن مالك بعث قيما له على أرضه، قيم تاع أرضه جاء إلى أنس فأخبره بأن أرضه، بأن أرضوه، كان عنده بسبب أراضيه ما أثمرت هذا العام، خلاص راهي بدأت تجف، كان يعني تعرفوا الأرض تحتاج الماء. تعرفوا عمل أنس ما قال كلمة، فخرج إلى البيداء من مكش الناس وما حد ما يشوفه، وقام فصلى ودعا الله سبحانه وتعالى، فبينما هو يصلي إذ أرسل الله تعالى سحابة إلى أرضه فأمطرت. قالت الذهبي قالت هذه كرامة بينة ثبتت من إسنادين، يعني عندنا شهود على ذلك، أسانيد سندان ثبتت بهذا. قالت حتى عادت لم تعد أرضه بالتي كانت، تبدلت الأرض خيرات أخرجت. وقال همام بن يحيى حدثني من صاحب أنس بن مالك لما أحرم أنس إحرام بالحج أو بالعمرة لم أقدر أن أكلمه، تقدرش تهضر معه، ذكر قلنا في الذكر الناس لهم شؤون، الناس لهم شؤون. كان واحد ابن أدهم كان في كثرة ذكر الله عز وجل ما كان يفطر لسانه، أحبش صع مشكلة لما انتهى من حجه لازم يحلق أو يقص، فذهب إلى الحلاق يقص له شعره وبقى لازم يقص له شاربة، فلما بلغ إلى شاربة قالوا جزاك الله خير قف عن ويذكر ما فيش كامل، هو اللي بيحفلوه يغير يذكر الله سبحان الله ويقرأ القرآن. قالوا جزاك الله خير معيش تقف، قالوا شوف اعمل وأنا أعمل، كل واحد يدير خدمته، أنت أعمل شوف براسك ايش دير خليني. فالناس لهم كان لهم شؤون. فأنس بن مالك كان إذا أحرم لا يحدث أحدا، قال ما سمعناه متكلما إلا بذكر الله عز وجل. هذه يحكيها لنا رجلان همام بن يحيى وسعيد الجريري. سعيد الجريري قال: أحرم أنس بن مالك من ذات عرق فما سمعناه متكلما إلا بذكر الله حتى حل. فلما سألناه ما هذا قال: هكذا الإحرام. هذا هو الإحرام، وخاصة في هذا الزمن، خاصة في هذا الزمن لابد الإنسان يحرص. لماذا؟ لأن الدواعي إلى الكلام في الحرام كثيرة، فالإنسان عليه أن يتخذ الصمت عادة وعبادة في حجه وعمرته، حذرا من الوقوع في اللغو والرفث والفسوق والجدال وغير ذلك، فإنسان ما يقطع كل هذه الفيافي والقفار حتى يعود بخفي حنين لا يليق، يعني حافظ على حجه وعمرته. روى ابن سعد بسند الرجال والثقات عن المثنى بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: ما من ليلة إلا وأرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم فيبكي، إلا يبكي، يحدثهم بذلك ويبكي رضي الله عنه. ومن مواقفه الشهيرة التي ينجب أن تسجل له أنه ابتلي بالحجاج. الحجاج كان يؤذي، الحجاج بن يوسف الثقفي كان يؤذي أنس بن مالك، وأنس بن مالك صابر. شرف على عن شكوى للأمويين عبد الملك بن مروان، فظل الحجاج بن يوسف يؤذيه، وما أثر عنه أبدا أبدا أنه حرض الناس عليه، صبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله الذي لكم وأدوا الحق الذي عليكم. كان عاهما أن يعلم أن حقه أمام مصلحة المسلمين لا يسوى شيء، معلش أتنازل عن حقي في سبيل استقرار أمر المسلمين. وقال، كان يقول نعم، قال: انظروا ماذا يفعلون بي على الحجاج، والله لو أن النصارى لقوا بأحد خدم عيسى لأكرموه. النصارى لو كان يلاقيه واحد خدم عيسى يكرمونه، فكيف تعاملونني بهذا المعنى؟ يقصد ظلم الحجاج وفتنته له، ومع ذلك صبر واحتسب رضي الله تعالى عنه حتى توفي بالبصرة في عام 91 للهجرة، 91 وقيل 92، 91 للهجرة، كان في عام 101، أطال الله عمره ورزقه 106 أبناء من صلبه وأكثر ماله رضي الله عنه وأرضاه. وروى 2286 حديث عن رسول الله، 2286 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي لنا من هذه الأحاديث هذا الحديث، يقول فيه رضي الله تعالى عنه: إن كنا أو رجعنا من غزوة تبوك، رجعنا من غزوة تبوك. طبعا هذا الحديث من أعجب ما في الإخلاص، شيء عجيب في الإخلاص، أنك وأنت جالس في بيتك بين أهلك في رحلك عازم على الخير بهذا الشرط، إذا تعزم على الخير يعني لو كان عندك فرصة ديرها، شيء إنسان يعني هذه جيت فرصة أقول لا أنا ننوي بها، لا ما نقول كيف تنوي بها، ترى ناوي الحج وهذه يجي يجيب يقول لك هذا الحج، لا ما تفهمناش، أنا ننوي نحن ندير أجر الحج غير بالنية، أنا بعين بلي ما كنتش ناوي الحج. إنسان العزم باش نفرقه، العزم بمعنى حب الشيء وإرادته لو حصل، تأخذ بالأسباب كما سنرى كل الأحاديث اللي نجيبها تشوف الإنسان حارص على الخير ولكن حيل دونه ودون ذلك. فهذا من عجيب ما في الإخلاص، أنت جالس بين أهلك وفي رحلك قاعد والأجر يصل أجر ذلك العمل الذي تنويه وأنت لم تفعله بعده. فالإخلاص والنية الصالحة من أعظم ما يؤجر به المسلم، كما قال أحدهم كما سيأتي إن شاء الله في ترهيب من الرياء، يقول قديما كانوا يراؤون بأعمالهم، قالت اليوم يراؤون بأعمال غيرهم، مصيبة. قديما كانوا يراؤون بأعمال، هو يدير ويرائي، لكن الناس ما تديش يجي رائي، درت متشبه بما لم يعطاك لابسته ويزور. فهذا الحديث يذكر لنا شخصا أو أشخاصا بلغوا بنيتهم ما لم يبلغوه بجهادهم، ادوا أجر المجاهدين في سبيل الله وهم في ديارهم. يقول أنس: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة تبوك هي آخر الغزوات، آخر الغزوات على الإطلاق هي غزوة تبوك، كانت في العام 9 وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، في شهر رجب خرج، وهذا يدل دائما تدي فوائد أنه يجوز الغزو في الأشهر الحرم، يجوز لماذا؟ لدفع البلاء الذي يمكن أن يصل إلى المسلمين، يجوز صح ابتداء. لا، إذا سمعت بلي الناس بدهم يغزون، لأن تعرف أن غزو التبوك غزوة مصيرية لو حدثت، فأصيب الروم هذه مقابلة الروم، الروم يعني شحال عمر هذه الدولة وشحال عمرها دولة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمقارنة، جزاك الله. دولة النبي صلى الله عليه وسلم ما مضى عليها بعد إلا 9 سنوات، 9 سنوات دولة في عمرها 9 سنين على فقرهم وتكتب حالتهم، تمام. ودولة الروم مئات القرون، مئة حضارة في أسلحتهم، في علومهم، في بناءاتهم، في كل شيء، في تخطيطاتهم، في حروبهم، في كل شيء، يعني هاربين. هذول وقفت وجاههم رسول الله عليه الصلاة والسلام بغزو بسرية مؤتة، بسرية مؤتة خرجوا هما 200,000 مقاتل والصحابة 3,000، 200,000 ضد 3,000، فهي رقل يعني اهتز عرشه في تلك الأيام، كيف شهدوا القاومون. فبلغ المسلمين بأن الروم ربما أرادوا غزو المسلمين حتى يوقفوا الزحف الإسلامي الذي يهدده عروشهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يخرج، فخرج في شهر رجب في العام 9، وكانت أشد الغزوات على الإطلاق، أشد الغزوات على الإطلاق. لماذا؟ أولا ضد الروم، مش تخرج أنت ضد الروم صعب. ثانيا كانت في عام صيف، في فصل الصيف، رجب تعدك العام كان صيف، زد وصيف قائد، وصفوه بأنه قائد شديد الحر، زد كانت الأرض جدباء ما أخرجت ثمارها، ما خرجت بزف هذاك العام زد، ووقت الجذاب، وقت الجذاب مش معناتها الأرض تاعك دوك راح تقدر تحصدها، دوك تقدر تحصدها، تفضل راح تحصدها، قالت الجهاد فهم صعب، يعني القلوب هي مشغولة. فزد التثبيت مع المنافقين، كان بزاف ناس ما خرجوا في ذلك تلك السنة، حتى سماها الله سبحانه وتعالى اسمها غزوة تبوك، وأن أسمائها غزوة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يعني الأمر معروف غزوة العسرة، هذا يدل على شدتها، صعبة كانت في فصل الصيف، فصل قائم وضد الروم. تعرفوا وين تبوك؟ تبوك كانت على مشارف الشام 700 كيلومتر، 700 كيلومتر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج تاعو برك شهرين، شهر ذهاب وشهر رجوع، بقى 20 يوم في تبوك يستنى الروم وما جاوش، ما جاوش، مفهوم؟ فتلاحظ سبحان الله باللي أمر صعب جدا، يعني هذوك الأجر اللي داروه راح يدوه ناس، شكون دوك نشوفوه. ومن أسمائها أيضا هذه الغزوة الفاضحة، لأنها فضحت كثيرا من المنافقين، الفاضحة كانوا يسمونها بالفاضحة الصحابة، غزوة الفاضحة. ومن أجل هذه الغزوة سميت سورة التوبة بالفاضحة، حتى في صحيح البخاري ابن عباس سئل عن سورة التوبة فقال تلك الفاضحة ما زال الله تعالى يقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى خشينا أنه سيذكرهم كلهم، راح يذكرهم بأسمائهم ومنهم، ما ترك صفة مثل المنافقين إلا ذكر في سورة التوبة، لذلك تسمى المقشقشة، قشقشة يعني تبين لك الإخلاص من النفاق، تبين لك الناس يحكوا عن صاحب دين من المنافقين. ومن أسمائها الباحوث، الباحوث عاش مدى الباحوث مازالت تبحث منهم الصفات عن المنافقين، حتى ينقل عن كثير من الصحابة منهم من مقداد بن الأسود وغيرهم كانوا كبار في السن شوها، ويخرجوا الجهاد وين في الصيف، فإذا سئلوا قيل لهم لماذا وقد أنزل الله عذركم، يعني أنتم كبار، وش يقولون؟ أبت الباحوث، وش يقصد؟ سورة التوبة ترفضوا ذلك، انفروا خفافا وثقالا. هذه الغزوة كانت صعبة، خرجنا رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أقواما خلفنا، وفي رواية خلفنا أي تركنا خلفنا، إن أقواما خلفنا بالمدينة، كأن الناس بالمدينة خلفنا، ما سلكنا شعبا، والشعب هو الطريق في الجبل، تعرف الطريق في الجبل، هكذا الطرق التي تسمى شعاب، شعاب الجبل. لماذا؟ لأنها مفترق، فيها بزاف مفترق، الشعب هو الفرقة، الشعب. ما سلكنا شعبا ولا واديا، الوادي معروف فهو كل طريق في الجبل له منفذ تاع الماء، طريق في الجبل أو طريق أو جبل وهو جبل بينهما يمشي الماء، هذا هو الواد الوادي. ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، والمقصود بهم معنا في الأجر، هم حاضرين معنا يدوا في الأجر، كما بينته رواية ابن حبان عن جابر بن عبد الله قال: ما سلكنا واديا ولا شعبا إلا شاركوكم الأجر. هم يشاركوكم وين؟ في الأجر رضي الله عنه. طبعا سنأتي إلى بيان أنهم يشتركون في أصل الأجر، لكن المضاعفة تختص بمن؟ بالعامل. نعطيك مثال، نعطيك مثال. أنت الآن الإنسان خرج للصلاة فوجد الإمامة انتهى من الصلاة، تدي أجر الصلاة في الجماعة؟ لا تدي، لأنك إذا كنت ناوي فقط بذلت مجهود وصبتم خرجوا تدي الأجر، فما بالك وأنت مشيت صبتم خارجين من المسجد، خلاص تدي أجر الجماعة لك الأجر. لماذا؟ لأنك خرج وقصدت. صح، هل تأخذ أجر الجماعة كما اللي صلى جماعة؟ لا. نعطيك مثال آخر، تعال يا أخي هناك فقير تصدق عليه، وين راه؟ تروح تصدق عليه، ها 200 فقط فرحان، لا علاش؟ دل على الخير كفاعله، ما شاء الله تدي أجر اللي تصدق 2000 دينار تديها أجر كأنك تصدق. صح، المضاعفة خاصة بمن؟ خاصة بمن باشرة الفعل، هذا اللي باشر يدي الأجر والمضاعفة، أنت تدي أصل الأجر فقط، باش ما باش الإنسان ما يلتبسش عليه الأمر. يقول كيف يسوي الله تعالى بين العامل والناوي؟ يستويان في أصل الأجر ولا يستويان في الأجر كله في المضاعفة وغيرها، الله عدل. فهم؟ إذن قال إلا شاركوكم في الأجر. لماذا حبسهم العذر؟ حبسهم العذر، وهذه الرواية مهمة، لأخذ كاين رواية أبي داود يقول حبسهم المرض، قد يفهم إنسان يقول لك ما غير المرض اللي عذر، لا، حبسهم العذر لفظ عام يشمل الأعذار كلها كالمرض وكبار السن والفاقة، ليس لديه مال يشتري به الزاد تاع الجهاد، ليس لديه مال يشتري به السلاح تاع الجهاد، ليس لديه مال يشتري به الدابة يجاهد عليها، ما عندوش. مفهوم؟ فهؤلاء كلهم معذورون، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى عذرهم يوم سالت دموع خلدها القرآن، كاين دموع خلدها القرآن، كاين دموع الذين يقرؤون القرآن ويبكون، الذين يذكرون الله تعالى فتدرك دموع، وكاين دموع أخرى دموع المجاهدين الذين يريدون الخروج فما استطاعوا، قال عز وجل: ولا على الذين لا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، لا يجد، يريدون الخروج معك وحبيهم. صح، كان يجول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله احملنا معك، لا أجد ما أحملكم عليه، كان العام قلنا جذب لا أجدكم، طعف يرجع البيت متاعه ويبكي دموع سجلها القرآن الكريم، ولا يزال المسلمون يذكرونها إلى قيام الساعة. فهذا فخر عظيم وشرف، شرف لهم. أما الذين يستطيعون فقال: إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ولفظ أبي داود قال: لقد تركتكم بالمدينة، لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم، فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال: حبسهم المرض. ورواية أخرى: حبسهم العذر، مو بس المرض، كاين ناس حبسهم المرض وناس حبسهم عذر آخر، فهذه الأعذار. قال العلماء: يشهد لهذا الحديث آية، ما هي؟ يشهد لهذا الحديث آية، قوله سبحانه لا يستوي، لا يستوي القاعدون، مع الأولى بكش نزلت الآية، مع الأولى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل، هكذا نزلت. فبكى عبد الله بن أم مكتوم وكان ضريرا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، قال كيف لا نستوي، احنا ما قدروش نخرج الجهاد. فنزل قوله سبحانه وتعالى آية، جزء من آية، جزء غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون بأموالهم أنفسهم في سبيل الله. يعني هؤلاء القاعدون غير أولي الضرر، إنسان بصحته لا يستوي مع المجاهد. وعلى استثناء غير أولي الضرر، مش نفهم، نفهم بأن أولي الضرر يستوون مع المجاهدين، فهم هاوش معناتها الآية هذه تشهد للحديث، هم معهم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. واش نفهم من هذا الحديث؟ أن الإنسان العبد المسلم قد يبلغ بنيته، لذلك من سأل الله الشهادة بلغه إياها ولو مات في فراشه. سان ينوي أنه متى كتب الله تعالى عليه الجهاد بشروطه وأحكامه يكون في الصفوف الأولى، هذا حتى ولو لم يحدث الجهاد يكتب له أجر المجاهد. فالإنسان لا يدع هذا الخير يفوته باش بنية، هذا في الجهاد. شفنا هذا الحديث، شفنا من سأل الله الشهادة. أما في العبادة الأخرى كالصلاة ورد أيضا، أحد يقول لك هذا ورد غير في الجهاد، قد يجي إنسان يقول لك يا أخي ورد هذا الفضل أن الإنسان يبلغ بنيته ما يبلغ بعمله، وين؟ في الجهاد. لشك تعمم وقل له تعالى معي أخي الكريم في باب الصلاة. فقد روى الإمام النسائي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى فراشه، من أتى وهو ينوي، وقلنا ما معنى ينوي؟ معنى يعزم، شي معنى هذا ننوي باش مش ننوي باش ما نموتش، شي في السنوات شي في السنوات خلاص، ما كاش نية خلاص، غير قلت ما نموتش ما كاش نية. النية بمعنى تنوي طامع تاع الصح بإذن الله، وخاصة الرسول تخفت الأسباب، يعني تنام مبكرا وتوصي من يوقظك أو تجعل منبها غير ذلك، وسائل كثيرة الحمد لله. قالك من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. ها الله سبحانه وتعالى كريم، كي تسمع سورة الكرم هذه كريم، يعني تناوي وغلبتك عيناك، كتب لك أجر قيام ليلة وكان نومك من الله عليك صدقة فضل. في الصدقات والزكاة سيأتي معنا حديث بعد ثلاث أحاديث، لكن نذكر الشاهد الآن أو جاي معنا هذا الحديث في هذا الباب. في الصدقات والزكاة أيضا، مثلا نترك واحد رو ينفق أمواله أو ينفق يدي الأجر، وانت ما راكش تنفق تقول والله كان عندي دراهم كيما هذا ننفق، صح تعال صعب ماشي شي تقولها. الله تعالى لا يتعبدنا بالألفاظ فقط، نية قلنا محلها القلب، سهل إنسان يخدع الله، النية محلها القلب، حبه وحرصه هذا هو. تقول سبحان الله لو كان عندي ما كما هذا أفعل مثل فعله في الخير، والعكس بالعكس، لو يقول إنسان لو عندي مال كما فلان لو يدير في الشر أو في نظر الناس أنه يزهو ويلعب ويلهو، ولو هو في بيته ما هو شيء يدير ويأثر على نيته. وسنرى التوفيق بين هذا الحديث وحديث من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسن، هذا سنرى. لكن الآن نبقى معه، من نوى خيرا، من نوى خيرا وعزم عليه ولم يفعله كتب له أجر ذلك العمل. في باب الجهاد شفنا، في باب الصلاة شفنا، الآن في باب الصدقات. روى الإمام الترمذي عن أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدنيا لأربعة نفر، قال في الأمة الأمة الأمة الناس أربعة أنواع. قال رجل آتاه الله مالا وعلما، مال وحده يطغى يطغيك، المال يطغيك، عنده كمان الشعير مهين تصرفه يطغيك. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي به ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا، النفقة الواجبة والصرف وجوه الخير. هذا إنسان عنده علم بالخير ومال عرف وين يحط هذا المال. قال فهذا بأفضل المنازل، أفضل المنازل ما يلحقوش حتى واحد. قال وعبد إن رزقه الله علما، عنده علم بوجوه الخير ولكن لم يرزقه مالا، فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله، فهو بنيته وهما في الأجر سواء. وسواء في المقصود سواء في أصل الأجر لا في المضاعفة. فشاتك بأفضل المنازل، خلاص قال هذا بأفضل المنازل عنده المضاعفة. إذن هذا سبحان الله ما عندهش مال لكن ينوي الخير يصل، يوم القيامة يجد كأنه أنفق وهو لم ينفق. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، شوف ما عندوش علم به، فهو يخبط به بغير علم، يخبط فيه بغير علم، النفقة المحرمة ويصرف في اللهو واللغو في غير مصارفه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل، هذا تحت أخبث المنازل. ورجل هذا لي مشكلة، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، عندوش لا مال لا علم، فيقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت بعمله. قال فهو بنيته وهما في الوزر سواء، طبعا في الوزر سواء في أصل الوزر، أما المضاعف تاع الوزر وغير ذلك مباشرة أصل المباشرة ينالها فاعل. الشاهد من هذا الحديث أن الإنسان وإن لم ينفق يكتب له أجر النفقة في الحج. الله شفنا الجهاد صلاة صوم السابقة والحج، الحج كذلك غير نوي الحج، غير نوي الحج لعل الله يبلغك، أما تدري لعل الله يبلغك أجر الحجاج وإن لم تذهب. نحن نحتاج زي ما يقول إنوي الخير تلقاه، إما تلقى تاع الصح يعني وفقك ربي، ولا تلقى أجره يوم القيامة. جاء في مسند أبي يعلى حديث عظيم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا، شوف هذا عزم داي باشر الأفعال، من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة. فما على المؤمن إلا أن ينوي الخيرات وينوي ترك السيئات والموبقات ويحدث نفسه دائما بالخير، لو أن لي كذا لفعلت، لو كنت كذا لفعلت كذا. قال أحد السلف دلوني على عمل لا أزال به عاملا، نعم سؤال، دلوني على عمل لا أزال به عاملا، أني العمل وإن كنت ما أعملش أني عامل. فقيل له إنوي الخير فإنك لا تزال عاملا وإن لم تعمل، إنوي الخير فقط لا تزال عاملا وإن لم تعمل، فالنية تعمل وتبلغك وإن لم تباشر عملك. قال ابن المبارك في كتابه العظيم كتاب الزهد سمعت جعفر بن حيان يقول ملاك هذه الأعمال كلها النيات، ملاك هذه الأعمال كلها النيات، فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. إذن هذا فصل أو هذا الحديث ذكرنا نظائره وأمثلته أو أمثلة مشابهة له كلها تدل على أمر واحد، أن من فضل النية وعظم مرتبتها أن الإنسان يبلغ بها الأجر وإن لم يباشر العمل. هذا ما نأتي أو هذا ما تيسر إعداده في شرح هذا الحديث. طبعا لدينا الحديث الذي بعده شفنا معناه حديث أبي هريرة رقم ثالث الحديث 13 إنما يبعث الناس على نياتهم، وحديث جابر يحشر الناس على نياتهم. هذا ذكرناه في شرح حديث عائشة رضي الله في المجلس الثاني ذكرناه. ثم عندنا حديث أبي هريرة الحديث المشهور إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا نشرحه إن شاء الله تعالى في مجلسنا القابل إن شاء الله تعالى. ونعود إلى حديث أبي كبشة الأنماري، ما دمنا شرحنا جزء منه هذا اخترنا شرحه كامل إنه طويل، وخاصة أنه لابد من ترجمة للصحابي الجليل أبي هريرة راوية الإسلام الأول على الإطلاق، فهمنا أول واحد أكثر الصحابة رواية للحديث، وخاصة أننا في زمن كما ذكرنا صار في انفتاح على وسائل الإعلام الهدامة، فكثير من الناس صارت الشبهات تعلق بأذهانهم، فخاصة قنوات الشيعة والرافضة عليهم من الله ما يستحقون، الذين جعلوا دينهم سب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. خيرة الخلق على الإطلاق فعلى الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان لو يقرأ عنهم رضي الله تعالى عنهم يجد العجب، شوف من أحسن الناس علما وأعظمهم فهما وأطيبهم سريرة وأحسنهم سيرة، لا تجد إنسان بعد الأنبياء مثلهم. فهؤلاء الناس هؤلاء الأعلام حفظة الدين هؤلاء الكبار تجد بعض الناس الأغمار من يطعن فيهم ويسبهم، فالله المستعان. فخصنا أبو هريرة جعله الله تعالى شجرة في حلقين سبحان الله. لماذا؟ لأنه سبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هذا الحديث صحيح مسلم، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فنحن نشهد الله تبارك وتعالى أننا نحب صحابته الكرام جميعهم، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم وأن يذل سابهم وخاذلهم ومناوئهم. وقبل طبعاً قبل الأذان نجيب عن بعض الأسئلة التي طرحت. هذا يقول لمسؤولة كم لي مسألة كم الثوب في الصلاة. هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن ثلاثة عن كم الثوب في الصلاة، لا مشي كم بك اختطت لك، هو كف أو كفت كما تحب، كف ولا كفت. الكف هو المنع، تشوف هذا مثل الله مش يلحطوا له مس الأرض، لا ماشي شوف يعني مس لاحظ الآن كيدراك منعته أن يلمس كف، فمنع. والكفت أيضا المنع، نجعل الأرض كفاتا أي تضم الشيء وتجمعه، كالآن جمعت، أو الكفت هو الجمع والكف هو المنع، هم لا حتى الكفيف. ما معنى الكفيف؟ الذي منع البصر منع النظر، إذا ما معناها؟ هذا الكف يعني ضم الثوب بتاعك هاك، يعني يجوش في الصلاة، مكروه يجوش تصلي هكذا، كي تكون لعمل هكذا تعمل هكذا، ولي حقوق الصلاة حتى ولو كنت في الصلاة راك تصلي وشفت تذكرت بلي راك كافت الثوب تحبط تنزل، ما فيش مشكل. هذه الحركة جائزة في الصلاة، لماذا؟ لإصلاحها. الحركة نوعان، حركة عبث، ها هذه شوف ساعة وحين حلق رجاء وحين يقول ما يكتب رأيه في الصلاة سيم بالله تحير فيه مش مقلق سيبوا هالله يصنع كان دي نحي خدش صح نحي فيه قلقاتك ينفروا تخليها قلقاتك قلقاتك هو لا ها وها حد يشوف علاش بالك اش دراهم نسقوهنا ايدي ماشي دراهم ما يسقوش هنا. الشاهد يا اخواننا ان الحركة نوعان، والله دي ظاهرة صارت كبيرة بزاف عندنا كان فما ظاهر على كل حال بالعقل بالعقل الانسان ينحيها مش كل شيء على هذا الرضا. لا بالعقل بالعقل الإنسان لو كان يبدأ ينهى عن كل ظاهرة يشوفها ها الناس كما يقول لك يجيها صعب ما يشق عليه، لكن كل مرة مناسبة. فمن المظاهر الإنسان المزمن من ناحية من حياته هو الحركة، كثرة الحركة في الصلاة. كان حركة لا بد منها وهو لإصلاح الصلاة، كما زعما نقولوا تتقدم خطوة خطوتين للسترة، ها مثلا خطوة خطوتين كي تروح تمشي ليش ما تفسح شو هذا، لا خطوة خطوتين ما تزيد، شفت باللي بعيد القهر عاد كما تقول مثال لديك نخامة، بلع النخامة حرام حرام شي مكروه، بلع النخامة في الصلاة ولا في غير الصلاة حرام، سن يأثم يبلعها. شو الحل؟ طبعا لازم تفكر في الله يسهل. صح الآن الحكم تجعل دائما منديل عندك في الصلاة، ها تصلي هكذا غير في النخامة تمسك تدخل يدك في جيبك وتجبل وتتنخم ثم تمسك. شوف ربي سبحانه ورحمته هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنخم في الثوب ويضمه تهم. كذلك مثلا إصلاح الحركة للصلاة، هذا الجوال هذا اليوم الخنزب الجديد اللي يجي الخنزب، تعرف شكون خنزب؟ خنزب الشيطان يأتي الإنسان في الصلاة معروف. صح مسلم عن عثمان بن أبي العاص جاء إليه فقال له إن الشيطان يأتي فيلبس عليه في صلاة، قال ذاك الشيطان اسمه خنزب فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك. ها فلان تكون مع جماعات في تحتك هاي نقول على المجتمع خنزب. اليوم كاين خنزبات بزاف تصلي حتى تسمع صوت مزعج يلهيك عن الصلاة، خاصة الموسيقى. الموسيقى مش حاجة صلاة بقى. إنسان واجب عليه من أحكام الجوال أول حكم تنزع منه الموسيقى، يحرم على المسلم أن يترك الموسيقى في جواله، هذا الهاتف هذا النقال ما يتركوش أبدا، لأن الموسيقى حرام وتطرد الشيطان، وإذا تطرد الملائكة، وإذا غابت الملائكة حضرت الشياطين نفاسد كبيرة سبحان الله. فإنسان بلا مسجد ما تديرش الموسيقى، إذا دخلت المسجد باب أولى إنسان ينحي هذا يطفئه. لماذا؟ أنت لا تصلي وبديرا بعض الناس وش يدير يطفيه يحبسه يعني، لا أحكمه وطفيه. قلت صح مش حركة معليش، فأن وقعتنا في الهلكة، إن هلكة وحركة وجيز الحركة لدفع الهلكة هو شيء قاعدة ليس هذا. الناس تعجبهم يرى يكتبوها من قواعد، إذا حضرت الحركة غابت شياطين يدخلوا حديث في حديث، ما يخرج واحد درس عجيب. الشاهد أن هذه الحركة جائزة، ترك تصلي كنت كاتب ثوب أنزل ثوبك أنزل ثوبك تمام. ومنه عقص الشعر ووقصه في بيئتهم، في البيئة اللي يكون الناس يربوا الشعر. احنا البيئة تاعنا ما نربوش الشعر، احنا البيئة تاعنا ما نطولوش الشعر تاعنا خلاص. البيئة تاعنا عرف تاعنا شو الرجل لا يطيل شعره، إنما دي صارت بيئة تاع واحد أخرين إذا يتركوها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعل أفعاله كان يفعلها باعتباره نبيا، وكان يفعل أفعال باعتباره بشرا. أفعال تاع النبوة عمرها ما تنسخ تبقى دينا، وأما الأفعال تاع البشرية تخضع للعرف تمام تخضع. فإن كان العرف خلاص تطويل الشعر ما صار عرفا إلا باليمن، ولا خليه في اليمن. الآن إطالة الشعر صار من صفات من المتشبهين بالكفار، فلا تطل شعرك الذين يعقصونه يربطونه. فرضا لو إنسان كان في بيئة يطيف فيها شعره يطول يربطه هذا جائز، لكن عند الصلاة شديد ونهيت أن أعقص شعرا أن أكف ثوبا يحلو يخليه مثل الأرض يسجد، وش معناته يخليه مثل الأرض عندما يسجد. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ونهيت أن أعقص شعرا أو أكفا ثوبا. هذا هو الحديث. يقول مسكين هذا الأخ جزاه الله خير، يقول هل تنصحني بأن أنصح الناس بعدم كف الثوب؟ هو أمر قدر أمر مستحب دعوة إلى الله أفنحي أمر مكروه. قل جزاك الله خير، سمعت درسا سمعت درس أو سمعت حديث أنه ما يجوز كف الثوب هنا خلاص انتهى. قل جزاك الله خير ولا شوف فيك خزن خلين خلاص، هذا أمر مكروه والله تعالى عارف. كيف تتصرف؟ وكرر وراء الأذان بحكم الله عادوا وراه ودعيوا الله. انتهينا احنا من السيرة، صار لنا مدة انتهينا من السيرة، وظن ربما كملناها، لكن منها دروس السيرة. اذا كنت تقصد الاعادة ان شاء الله انتظر، ان شاء الله على شبال انتظر انتظار منها. ايش حدرنا في الدرس 117 ايه نروح داخل زادها جمع، انا درت 117 ولك واحد زاد حضر مكاني، الله اعلم 117. ما حكم من يقطع دينه من العامل عنده؟ ما حكم من يقطع دينه من يقصد سائل حفظه الله أن إنسان أقرض عامله مالا، أقرض عامله مالا، لا المعلم سلف خدمته مالا الآن، أو يقطع من كل شهر يدي كل شهر يدي شوي شوي حتى يقضي الدين اللي عليه. طبعا ننظر إن الدين دينان، احفظها الدين دينان، الدين حال ودين عاجل، دين حال حل وقته، دين آجل عاجل وآجل. العاجل يعني حل خلاص الحق الوقت، قال لك سلف لي مال نرجع لك على عام أو ثلاثة شهور أو أربعة شهور وحل الأجل انتهى. هنا يجوز يبدأ الدين من ماله كل شهر يدي قسط واجب سبحان الله، لأنك نالك ما يبديش رقم ماطل، والمطلوب مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته هم إذا خليه يديك. طبعا هذا هو الواجب. أما لو كان الدين مازال ما انتهاش، أعطاك كلمة قال لك نصبر عليك سنة أو ستة أشهر، هنا ما يجوش يبدأ يدي من الراتب بتاعك حتى ينتهي يحل الأجل، حتى يحل الأجل يبدأ يأخذ من قسط قسطا من راتبك كل شهر، ما فيش مشكل والله أعلم. هذا يقول هل يشترط في المفعول لأجل دانا بعيد هذا الأخ، هل يشترط في المفعول من أجله أن يكون المصدر قلبيا؟ هذا شرط اشترطه جمهور العلماء، يشترطون في المفعول لأجله خمسة شروط، والشرط الذي الأساس الذي لابد منه هو العلة، لابد يكون العلة. ثاني يقول لازم يكون مصدر قلبي، هذا الشرط الحقيقة كنت بحث عن أقوال الأولين لا تجده، سيبويه لم يشترطه، كسائي لم يشترطه، لم يشترطه أحد من القدماء، إنما هو شرط اشترطه المتأخرون. لذلك احنا نقول نعم نسبة 90% يكون المفعول لأجله مصدر قلبي من أفعال القلوب باش ينصب، هذا نسبة 90%. لكن يجوز أحيانا ما يكونش فعل قلبي كقوله عز وجل والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، زينة هل الزينة فعل قلبي؟ هوش فعل قلبي. معليش إخوة اللي راح يضعون الشون في وجه إن شاء الله، كانت أسئلة طوال هذا أعجبني عنه وهذا. إذا صلينا خارج المسجد لعذر من الأعذار كامتلاء المسجد على أمته كما هو الحال في مسجدنا هذا وخاصة يوم الجمعة، هل تصلى تحية المسجد خارجه جزاكم الله خير؟ لا، هو ما دام ما ركش في المسجد لا تصلى تحية المسجد، لكن يستحب لك الإكثار من الصلاة حتى يأتي الإمام، هذا اللي دخل المسجد واللي خارج المسجد يصلوا، قد يصلوا نوافل يتنفلون حتى يخرج الإمام أفضل. أحسن شيء تشغل وقتك بقراءة القرآن والصلاة، أحسن شيء يفعله المسلم. لكن ما دمت خارج المسجد فلا تجب عليك تحيته. هذا يقول شيخنا الفاضل: هناك بعض الشبه ترد في مسألة سفر المرأة بالمحرم، والمخالف يستدل بحديث علي بن حاتم مرفوعا: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة الحديث. ويقولون إن هذا الخبر هو في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز. وقالوا كذلك: إن عمر أذن لأزواج النبي في آخر حجة حجة فبعث معهن عثمان عبد الرحمن، ولا مشكلة. فهذا يقول: طبعا كاين أمر لا بد تعرفه قبل ما الجواب على هذا. الله تعالى يقول: هو الذي أنزل على عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. شو معنى هذا الكلام؟ اسمع منيح قبل ما نكمل الآية، لازم نفهمها. هو الذي سبحانه أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي لا تحتمل إلا معنى واحد وليس فيها شبهة. طبعا هن أم الكتاب، هي التي يجب الرجوع إليها، وأخر متشابهات، كان أشياء تحتمل وتحتمل. فهم؟ صح. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ ومرض فيتبعون ما تشابه منه، يروحوش للمحكمات، يروحوا وين؟ للمتشابه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. سبحان الله، وكأن نزلت الآن. فالمسلم مش يقوله عندك أنت آية جيبها لأي عربي، أي عربي قل له ما معنى قل هو الله أحد؟ ما معنى قل هو يعني واحد؟ وقال الله تعالى: وإلهكم إله واحد. هل عندها معنى واحد آخر؟ هذا شكون يعطيني معنى إلهكم إله واحد؟ هذه محكمة. يجيك واحد: لا، إنا نحن نزلنا الذكر، نحن نزلنا الذكر. وش تفهمنا؟ تفهمنا الجماعة، مش هنقولوا احنا بالأسلوب العربي معروف يسموها نون تعظيم، نحن تاع العظمة، كما يتكلم الواحد يقول نحن هو واحد. قل كيف صح تحتمل؟ صح، فرضا لو تحتمل، علاش تبع لي تحتمل وتخلي المحكمة إلهكم إله واحد؟ لماذا تروح نحن ويتحتمل واحد وتحتمل جماعة؟ مفهوم؟ هذا فرض. وإلا كنت قرأت الآية نحن، قرأ على عجوز ولا على طفل، افهم بالله هذه نون تعظيم. كذلك هنا: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، عندها معنى آخر؟ معنى داش معنى هذا الحديث: كيف أنت إذا كنت في زمن تسافر فيه الضعينة لا تخشى إلا الله والذئب عن الغنم. الضعينة هي المرأة، والأصل في الضعينة أنها تطلق على المرأة إذا كانت في الهودج، هذه الضعينة في الهودج، هي المرأة تكون في الهودج الضعينة. إذا ما كانش في الهودج لا تسمى الضعينة، لكن ما فيش مشكلة. العلماء يقولون: الحديث الذي قصد به التشريع يقدم على الحديث الذي تحدث عن أمر غيبي. هذا غيب، راه يحدثك عن المستقبل وش راح يكون، مفهوم؟ ما تضربش به الحديث قصد به التشريع. نعطيك مثال: يا صاحب السبتيتين اخلع عليك، لمن قالها؟ يا صاحب السبتيتين، الصندالة، نعل فيها الخدمة من الوبر ولا الوبر، كيف ليش سبتوها يقطعها؟ السبت والقطع كيف يقطعها؟ يصنعوا بها نعل، هذه السبتية يسموها. سافوا يمشي بين القبور، نص: يا صاحب السبتيتين اخلع نعلي. وش تفهم؟ بلي ما يجوش تمشي بين القبور بالنعل، نحيه إلا إذا كان هناك عذر كشوك وزجاج وطين، ما فيش مشكلة. لكن تكون دعوة ما شاء الله، امشي حافيا. الخطأ اليوم يديروا الناس يمشوا بين القبور، إذا في طريق قدرون ما فيش مشكلة، قبور منا وقبور منا تتمشي، امشي كما بالحذاء، لكن تدخل بين القبور نحي الحذاء وامشي امشي حافيا. يعني علاش؟ يا صاحبة السبتيتين اخلع ما عليك. واضح. يجي واحد يقول لك: وينصرف الناس عن الميت، وإن باش يجوا الملكان يسألانه، وإنه ليسمع قرع نعالهم. اي وش يسمع؟ قال: هذا دليل باللي كان يمشوا بالنعال. كيفش؟ ويمكن بالله ويسمحوا من بعيد، بالك كي راهم يمشوا على الطريق يمكن يحتمل ويحتمل. علاش تتبع الشيء الذي يحتمل وتترك النص الذي لا يحتمل؟ هذا واضح، تتبع المحكم ودعك من المتشابه. فأما المحكمات هن أم الكتاب، وأخرى متشابهة كل تبعها الذين في قلوبهم زيغ، هؤلاء الناس في قلوبهم زيغ، الذي يبيح للمرأة في هذا الزمان أن تسافر وحدها دون محرم في هذا الزمان. هي بكري مشكلة هذا الزمان، تقدرش يتروح منا للجامع وحدها لباس، ولا هذه حاجة إن شاء الله أنا خطوة لا باس. في هذا الزمان أمن الفتنة لم يتحقق، وأمن الفتنة مقصود أن لا يتعرض لها بالكلام وغير ذلك. هذا شرط ذكره النووي في شرط خروج المرأة، قد يشترط المرأة 6 شروط: لباسها لا تكون متعطرة، لا تخدع بالقول، وأن تؤمن الفتنة. وش معنى الفتنة؟ أن لا يتعرض لها، لازمش يتبلوها الناس لا بالكلام ولا بغير ذلك. ما راح تحقق هذا الشرط. أنا أقول اليوم رانا تساهلين في كثير من الأشياء، ما نزيدوش نساهل ونخلو المرأة تسافر دون محرم، مصيبة، المرأة لا تسافر دون محرم. وأما أثر عمر بن الخطاب فبعضهم يضعفه كالإمام الشوكاني في الضرر البهية إذ لم تخن الذاكرة، طبعا فابحث عن سنده. ثم هو لو صح فعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق محرم لعائشة، فهناك محارم. لو كانت تبحث في هذه الوقفة من بل كان محارم إخوة أو أبناء إخوة، لا تضربش المتشابه، شوف محكم بالمتشابه، فهم شيء يحتمل، يحتمل أنهم كانوا مع محارم. أنا شك دير مشاهد، وهذا خلي أسئلة جاية إن شاء الله، أسئلة الموعد الجاي، لأنه الوقت العيشة طالت، طال وقتها، ونجد أحنا نشدوكم، هاي مشكلة، صراحة لازم نديروا نصاب، 5 أسئلة ما نزيدوش، خلي يجيك سؤال طويل، كيف كان يختار، واحد بقي، ابن القيم سئل سؤالا واحدا فأجاب بكتاب، الجواب الكافي. اسمعوا به، يقع في فوت 200 صفحة. على جلوش كتبه سؤال، وجه إليه سؤال فبدأ يجيب، كتاب. الله يجيرنا من هذه الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم وأحسن إليكم السلام.